يدعو الله عنده أو يصلي عنده هذا بدعة، أو يقرأ القرآن عنده هذا بدعة. وهناك سيارة شركية يزور الميت ثم يذبح له أو يدعوه من دون الله أو ينذر له، هذا الزيارة الشركية. الزيارة تكون زيارة شركية أو زيارة بدعية وزيارة شرعية. الزيارة الشركية يذبح لها وينذر له ويدعوه يصلي عليه ويدعوه، والزيارة البدعية يقرأ القرآن عنده أو يصلي عنده أو يدعو الله عنده هذا بدعة. والزيارة الشرعية يدعو له وينصرف يترحم عليه وينصرف. نعم. وذلك أن من أكبر أسباب عبادة الأوثان كان التعظيم للقبور بالعبادة ونحوها. قال الله تعالى في كتابه: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال طائفة من السلف: كانت هذه أسماء قوم صالحين، لما ماتوا عتفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم وعبدوها. ولهذا اتفق العلماء على أن من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أنه لا يتمسح بحجرته ولا يقبلها، لأن التقبيل والاستلام إنما يكون لأركان بيت الله الحرام، فلا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: إن من أكبر أسباب عبادة الأوثان التعظيم للقبور في العبادة ونحوها. إذا عظم القبر بالعبادة يعني بالدعاء له والذبح له والنذر له والطواف عنده، هذا من أسباب عبادة الأوثان. الأوثان إنما وجدت فيها في قوم نوح لما عظموا القبور وعبدوهم من دون الله وجدت الأوثان. قال الله تعالى في كتابه عن قوم نوح أنهم قالوا: وقالوا لا تذرن آلهتكم، يوصي بعضهم بعضا يعني لا تتركن آلهتكم، ولا تذرن يعني لا تتركن، ولا تذرن ودا اسم صنم، ولا سواع اسم صنم آخر، ولا يغوث اسم صنم رابع، ويعوق اسم صنم خامس، ونسر صنم ثاني. قال طائف من السلف: كانت هذه أسماء قوم صالحين، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم وعبدوها. ولهذا من أجل أن تعظيم القبور بالعبادة ونحوها من أسباب من أكبر أسباب عبادة الأوثان، اتفق العلماء على أن من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره لا يتمسح بحجرته ولا يقبلها، لأن التقبيل والإسلام إنما يكون لأركان بيت الله الحرام. التقبيل والإسلام الحجر الأسود، والركن اليماني يمسح ولا يقبل، تمسحه وتكبل، فإذا لم يكسر تتركه ولا تشير إليه. أما الحجر الأسود فإنك تقبله، تستلم بيد اليمنى وتقبله بالفم بالشفتين الثاني، فإذا لم يكسر تستلم بيدك وتقبله، فإذا لم تكسر تقبله تشير إليه بعصا ونحوها، فإن لم تستطع تشير إليه بيدك. فالتقبيل والاستلام في أركان بيت الله. وأما حجرة النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل ولا تستلم، لأنها بيت المخلوق، فالكعبة بيت الله ولا يشبه بيت المخلوق ببيت الخالق. نعم. وكذلك الطواف والصلاة والاجتماع للعبادات، وإنما تقصد في بيوت إنما تقصد في بيوت الله، وهي المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فلا تقصد بيوت المخلوقين فتتخذ عيدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا بيتي عيدا. كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه، الذي لا يقبل الله عملا إلا به، ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: الطواف والصلاة هذه تفعل في بيوت الله، لأن يعني هذه عبادة. الصلاة والطواف والاجتماع للعبادات تقصد في بيوت الله وهي المساجد التي قال الله التي أجل أن ترفع ويذكر في اسمه، في بيوت أجل الله أن ترفع ويذكر في اسمه، فلا تقصد بيوت المخلوقين فتتخذ عيدا كقبر النبي صلى الله عليه وسلم. لا يتخذ هذا العيد ويتكرر، خصص كل أسبوع كل جمعة يزور القبر، هذا أجل سعيد كالعيد، ولكن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبل من السفر أو في أوقات إذا طال الوقت غير تحديد أوقات معينة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا بيتي عيدا. كل هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسه، أصل الدين ورأسه توحيد الله الذي لا يقبل الله عمل إلا به، ويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه، يعني يغفر لصاحب التوحيد ولا يغفر لمن ترك التوحيد، كما قال تعالى إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال سبحانه ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. نعم. ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه، فأعظم آية في القرآن آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والإله الذي يألهه القلب عبادة له واستعانة له ورجاء له وخشية وإجلالا وإكراما. نعم، كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظم. لماذا؟ لأنها أصل الدين وأساس الملة. ولهذا أعظم آية في القرآن الكريم آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهي مشتملة على 10 جمل. أول جملة كلمة التوحيد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. لا إله إلا هو، لا معبود بحق سواه، الحي القيوم، الحي الذي له الحياة الكاملة، لا يلحق حياته نقص ولا نوم ولا ضعف ولا موت، القيوم القائم بنفسه مقيم لغيره، لا تأخذه سنة ولا نوم، نعاس ولا نوم مستغرب. وقال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. لماذا؟ لأن يعني كلمة التوحيد، كلمة التوحيد الذي أصل الدين وأصل الملة وأصل الكلام وأعظم. وما من هو الإله؟ الإله هو الذي يألهه القلب عبادة له واستعانة ورجاء له وخشية وإجلال وإكرام، هذا هو الإله. ولا ولهذا فإن من أله غير الله فإنه يكون مشركا. نعم. خص. ومن ذلك الاقتصاد في السنة واتباعها كما جاءت بلا زيادة ولا نقصان، مثل الكلام في القرآن وسائر الصفات. فإن مذهب سلف الأمة وأهل السنة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هكذا قال غير واحد من السلف. روي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وكان من التابعين الأعيان قال ما زلت أسمع الناس يقولون ذلك. نعم، الاقتصاد في السنة واتباعها كما جاءت، هذا هو مما جاءت به السنة، هو أن المسلم يقتصد في السنة ويتبعها كما جاءت من غير غلو ولا زيادة ولا نقصان، بلا زيادة ولا نقصان، مثل الكلام في القرآن وسائر الصفات. وهو نسبة الصفة لله، ومن ذلك الكلام، فإن القرآن كلام الله. ولهذا قال المؤلف فإن مذهب سلف الأمة وأهل السنة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، نزل به الروح الأمين على قلبه، منزل غير مخلوق. ومن قال إن القرآن مخلوق فقد كفر العلماء، من قال إن القرآن مخلوق منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ يعني تكلم الله به، خلافا للأشاعرة الذي يقول لم يتكلم به، وإنما الكلام معنى قائم بالنفس، وجبريل لم يسمع من الله حرفا ولا صوتا، ولكن الله اضطر جبريل ففهم الكلام القائم بنفسه فعبر عنه. فالقرآن عبارة عبر به جبريل، وبعضهم يقول عبر به محمد، وبعضهم يقول أخذه جبريل من اللوح المحفوظ، والله لم يتكلم بحرف ولا صوت. هذا من أبطل الباطل، منه بدأ يعني تكلم الله به، وإليه يعود يعني يوم وإليه يعود في آخر الزمان، إذا ترك الناس العمل به نزع القرآن من الصدور ومن الله في آخر الزمان ومن صوت الساعة الكبيرة نعوذ بالله، فيصبح الناس لا يجد في صدرهم آية ولا في مصاحبهم آية نعوذ بالله. هكذا قال غير واحد من السلف، سفيان بن عيينة روى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار وكان من التابعين يقول ما زلت أسمع الناس يقولون ذلك، يعني يقول كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. والقرآن الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن الذي يقرأه المسلمون ويكتبونه في مصاحفهم، وهو كلام الله لا كلام غيره، وإن تلاه العباد وبلغوه بحركاتهم وأصواتهم، فإن الكلام لمن قاله مبتدئا لا لمن قاله مبلغا ومعديا. قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وهذا القرآن في المصاحف كما قال تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقال تعالى يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وقال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. نعم هذا هو الحق. المؤلف رحمه الله القرآن الذي أنزله الله على رسوله هو هذا القرآن الذي يقرأه المسلمون ويكتبونه في مصاحفه. القرآن الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم وسمعه جبرائيل من الله ونزل به جبرائيل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن الذي يقرأه المسلمون ويكتبونه في مصاحفهم. وهو كلام الله لا كلام غيره. وإن تلاه العباد وبلغوهم حركاتهم وأصواتهم. العباد يسمعون القرآن ويبلغونه بأصواتهم. لكن الكلام لمن قاله مبتدئا لا لمن قاله مبلغا مؤديا. أنت مبلغ ومؤدي إلى قراءة القرآن. والكلام كلام من؟ كلام الله. إذا قال قائل وقرأ هذا الشعر قال كفى نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي بشق اللواء بين الدخول محاوبني. قال هذا البيت لمن؟ هذا نبل القيس. إذا قلت هذا كلامه كل كلام من القيس قل هذا كلام من القيس. طيب أنت تقرأ ولا تقول أنا مبلغ والكلام ليس لي الكلام لابن القيس. إذا قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى تقول هذا كلام هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وأنت تبلغ قل كلام ليس لك الكلام لمن قاله مبتدئا لا لمن قاله مبلغا مؤديا. كذلك القرآن كلام الله إذا قرأه القارئ هو يقرا كلام الله فهو مبلغ فالقران كلام الله والكلام لمن قاله مبتدئا لا لمن قاله مبلغا مؤديا. قال الله تعالى وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه منه وشهدته حتى يسمع كلام الله دل على ان القران مسموع كلام الله مسموع. وهذا القران في المصاحف كما قال سبحانه بل هو قران مجيد في لوح محفوظ وقاتلهم يتلو صحفا مطهره فيها كتب قيمه. وقال انه لقرآن كريم في كتاب مكنون القرآن كلام الله كيف ما تصرف إن قرأه القارئ فالمقروء كلام الله وإن سمعه السامع فالمسموع كلام الله وإن كتبه الكاتب فالمكتوب كلام الله وإن حفظه الحافظ فالمحفوظ كلام الله. فهو كلام الله كيف ما تصرف كلام الله مقروء بالألسن مكتوب في المصاحف محفوظ في الصدور ومعلوم بالقلوب. نعم والقرآن كلام الله بحروفه ونظمه ومعانيه كل ذلك يدخل في القرآن وفي كلام الله. وإعراب الحروف هو من تمام الحروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما حفظ إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. نعم القرآن كلام الله بحروفه ونظمه ومعانيه هذا هو الحق ومعتقدنا في السنة والجماعة خلافا للمعتزلة والأشاعرة. المعتزلة يقولون كلام الله القرآن ليس كلام الله لا لفظ ولا معنى مخلوق. القرآن مخلوق من مخلوقات الله على كفر وضلال. والأشاعرة يقولون القرآن كلام الله معنى لا لفظ. يقول القرآن مخلوق المعنى كلام الله واللفظ ليس كلام الله كلام جبريل أو كلام محمد. وهذا نفس الهبل المعتزله. المعتزله يقول القران لفظه ومعناه مخلوق. والاشاعره يقول لفظه مخلوق ومعناه ليس بمخلوق. القران اسم للمعنى اما اللفظ ليس داخل في القران. والمؤلف رد على القران كلام الله بحروفه ولفظه ومعانيه كل ذلك يدخل في القران وفي كلام الله. واعراب الحروف هو من تمام الحروف. فالانسان اعراب الحروف من تمام الحروف يعني كونه كما في الحديث من قرأ القرآن فأعرف فله بكل حرف حسن يعني يكون يوضح ويقرأه بالترتيب وإخراج حروف من مقاربها بخلاف من يقرأه بالكعكع. ومن قرأ القرآن فأعرف وهو ماهر فيه فهو مع السفرة الكرام البرة. ومن قرأ القرآن وهو يتكعكع فيه وهو عليه ساق له أجران كما في الحديث. ولهذا إعراب الحروف هو بكرامة من تمام الحروف تخرج الحروف من خارجها وتلتزم بأحكام التجويد التي وردت والالتزام بأحكام التجويد سنة وليس بواجب. التجويد ليس بلزم. قراءة مجودة على سنة أفضل. وإذا قرأت القرآن ولم تلتزم بأحكام التجويد فلا بأس بشرط أن تخرج الحروف من خارجها ولا تسقط شيئا من الحروف. لكن كونك تقرأ بالتجويد بالحركات بالغنة والإدغام وتلتزم بالأحكام التي قررها عن التجويد هذا أفضل وليس بواجب. وأما قول الجزري الأخذ بالسجود حسب اللازم من لم يجوز القرآن عاكم فليس بصحيح كتبعات، فهذا مستحب السنة من الكبائر، والمطلوب الواجب قراءة القرآن ويأخذ حروف مخارجها، هي إذا لم تسقط شيئا من الحروف وأديتها فهذا فقد أديت ما عليك. أما كونك تجود وتلتزم بالمدود مد المتصل ومد المنفصل والإدغام بغنة والإدغام بغير غنة والإخفاء والإظهار والإفلام، كل هذا من باب التكميل الكمال والأفضلية. ولهذا قال النبي من قرأ القرآن فأعرض فله بكل حرف عشر حسنات. وقال أبو بكر رضي الله عنه حفظوا إعراب القرآن حبوا إلينا من حفظ الحروف. نعم. وإذا كتب المسلمون مصحفا فإن أحبوا ألا ينقطوه ولا يشكلوه جاز ذلك، كما كان الصحابة يكتبون المصاحف من غير تنقيط ولا تشكيل، لأن القوم كانوا عربا لا يلحنون. وهكذا هي المصاحف التي بعث بها عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار في زمن التابعين. إذا كتب المسلمون مصحفا فإن أحبوا ألا ينقطوه ولا يشكلوه لأن العبرة بالكلمة، إذا كتبت الكلمة كفت. أما النقط والتشكيل فهذا من باب التحسين والتجميل، ولذلك كان مصاحب الصحابة كان الصحابة يكتبون المصاحف غير تنقيط ولا تشكيل لأنه كان عربا ولا يغلطون. ويقال قصة أن رجلا قرأ القرآن قرأ المصحف وليس فيه تشكيل ولا تنقيط من أول إلى آخر ولم يغلط إلا في كلمة واحدة في قوله عز وجل في سورة الزخرف عمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحفرون قرأ يحفزون فغلط فيها قصة الله أعلم بها. عربة كانوا عربا لا يشكل لا ينقطون ولا يشكلون. ويقال أول من نقط وشكل هو الحجاج بن يوسف وهذا من حسناته، وكان الحجاج بن يوسف فاسقا مسرفا ظالما كفر بالكفر ولكن له حسنات موحد، ومن حسناته أنه شكل المصحف وأمر بتشكيله وتنفيذه. فإذا شكل ونقص فلا بأس. والمصحف التي بعث بها عثمان رضي الله عنه إلى الأمصار في زمن التابعين هكذا ليس فيها تشكيل ولا تشكيل فيها الكلمات. ثم فشل نحن فنقضت المصاحف وشكلت بالنقط الحمر ثم شكلت بمثل خط الحروف. عندك ثم بعد يعني؟ نعم. شكلت. لعل ثم جعل ثم ثم فشل نحن. فتنازع العلماء في كراهة ذلك، وفيه خلاف عن الإمام أحمد رحمه الله وغيره من العلماء. قيل يكره ذلك لأنه بدعة، وقيل لا يكره للحاجة إليه، وقيل يكره النقط دون الشكل لبيان الإعراب، والصحيح أنه لا بأس به. قال المؤلف رحمه الله أن الصحابة والتابعين ليسوا بحاجة إلى تنقيط التشكيل لأنه عرب. ثم قال فشل لحن اللسان وفسد اللسان بسبب دخول الأعاجم، لما فتحت الأمصار واختلط نفس الأعاجم فسد لسان العرب وصاروا يحتاجون إلى تنقيط التشكيل. ثم بعد ذلك وجد علم النحو، فكان الناس يحتاجوا إلى علم النحو، ولذلك أمر الإمام علي حديث أبا الأسد الزهلي أن يضع مبادئ علم النحو، لأن الناس اختلطوا بالعاجم بعد فتح الأمصار فسد اللسان يحتاجوا إلى التنقيط والتشكيل ووضع القواعد. أما قول ذلك لا يحتاج إلى شيء لأنه العرب فصحى. ولهذا قال ثم فشل لحن فنقطت المصاحف وشكلت من نقط الحمر ثم شكلت بمثل خط الحمر مثل خط الحمر. فتنازع العلماء في كراهة ذلك، وفيه خلاف عن الإمام أحمد رحمه الله وغير العلماء. بعض العلماء يقول يكره أن تشكل مثل خط الحروف، وبعضهم قال لا يكره. قيل يكره لأنه بدعة، وقيل لا يكره لأن حاجة داعية إليه، وقيل يكره النقط دون الشكل، يكره النقط والشكل لا يكره تبان الإعراب. قال المؤلف رحمه الله صحيح أنه لا بأس به للحاجة إليه. والتصديق بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يتكلم بصوت وينادي آدم عليه السلام بصوت إلى أمثال ذلك من الأحاديث، فهذه الجملة كان عليها سلف الأمة وأئمة السنة. يعني يجب التصديق بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يتكلم بصوت وينادي آدم كما بصوت كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ينادي آدم يقول يا آدم بصوت، فيقول لبيك وسعديك، فيقول الرب سبحانه أخذ بعث النار فيقول ربي من كم؟ فيقول من كل ألف 999 إلى النار وروح الجنة. فهذا الشيء. وفي الحديث أن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. حج العلماء على أن كلام الله بصوت حرف بصوت، وأنكر جاء الأشاعرة أن يكون كلام الله بصوت، وقالوا كلام الله لا يسمع معنى قاية في بلحظة مثل العلم، ليس بحرف ولا صوت. وهذا بعض. وقال أئمة السنة: القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، حيث تلي وحيث كتب، فلا يقال لتلاوة العبد بالقرآن أنها مخلوقة، فلا يقال لتلاوة العبد بالقرآن إنها مخلوقة، لأن ذلك يدخل فيه القرآن المنزل، ولا يقال غير مخلوقة، لأن ذلك يدخل في أفعال العباد. ولم يقل قط أحد من أئمة السلف إن أصوات العباد بالقرآن قديمة، بل أنكروا على من قال لفظ العبد بالقرآن غير مخلوق. وأما من قال إن المداد قديم فهذا من أجهل الناس وأبعدهم عن السنة. قال الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. نعم، كل هذه المباحث تتعلق بالقرآن، والسبب فيها أن البدع تكلموا بالباطل، فأهل السنة الإمام شيخ الإسلام وغيره اضطروا إلى الرد عليه، وإلا فإن هذا البحث لا ينبغي، لأن الناس لأن هذا المعلومة الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ولذلك يقول المؤلف: وقال أئمة السنة القرآن كلام الله غير مخلوق، رد على المعتزلة الذي يقول كلام الله مخلوق، وقالوا: ما قال القرآن مخلوق فقد كفر. المؤلف يقول: كلام الله غير مخلوق حيث تلي وحيث كتب، فإن تلي فالمكتوب كلام الله، وإن كتب فالمكتوب كلام الله. قال المؤلف: فلا يقال لتلاوة العبد بالقرآن إنها مخلوقة، لأن هذا من البدع، لأن ذلك يدخل فيه القرآن المنزل، ولا يقال غير مخلوقة، لأن ذلك يدخل فيه أفعال العباد. فلا يقال إن تلاوة العبد بالقرآن مخلوقة، ولا يقال غير مخلوقة، لأن هذا من البدع، لأنه إذا قيل إنها مخلوقة يدخل فيه القرآن المنزل، وإذا قيل غير مخلوق يدخل فيه أفعال العباد. ولهذا قال الإمام أحمد في كلمة المشهورة: من قال لفظ القرآن مخلوق فهو مبتدع فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. ولم يقل قط أحد من السلف إن أصوات العباد بالقرآن قديمة، بل أنكروا على من قال لفظ العبد بالقرآن غير مخلوق. وأما من قال إن المداد قديم فهذا من أجهل الناس، المداد الحبر الذي يكتب به، من قال إنه قديم هذا من أجهل الناس، الحبر معروف أنه يكتب به، هذا من أجهل الناس وأصحاب عليهم على السنة. قال الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فأخبر أن المداد يكتب به كلماته، المداد حادث الحبر. نعم. وكذلك من قال ليس القرآن في المصحف وإنما في المصحف مداد وورق أو حكاية وعبارة فهو مبتدع ضال، بل القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو ما بين الدفتين، والكلام في المصحف على الوجه الذي يعرفه الناس له خاصة يمتاز بها عن سائر الأشياء. نعم، من قال ليس القرآن في المصحف وإنما في النصف مداد وورق أو حكاية وعبارة فهو مبتدع ضال، أنا يقوله أنا شاعر وكلابية، يقولون ما في المصحف عبارة عن كلام الله وليس كلام الله، والكلابية يقولون ما في المصحف حكاية عن كلام الله، ويقول كلام الله معنى قائم بنفسه، وأما المصحف ما في كلام الله والعياذ بالله، حتى إن بعضهم يغلو بعض الفسقة ويدوس المصحف في قدميه ويقول ما في كلام الله، أعوذ بالله، كلام الله في نفسه لا يسمع، وعلى من أفضل الباطل يقولون المصحف ما فيه إلا مثال وورق وحكاية وعبارة عن كلام الله، أما كلام الله فهو في نفسه لا يسمع، ليس بحرف ولا صوت. وهذا بدعة وضلال، هذا قول المبتدع الضلال من الشاعرة وكلابية. القول الحق يقول: بل القرآن الذي أنزله الله على محمد هو ما بين الدفتين، وبين دفتي المصحف هذا هو القرآن الذي أنزله الله على محمد، والكلام في المصحف على الوجه الذي يعرفه الناس لو خاف فيستدل به على سائر الأشياء. المسلمون يقول هذا المصحف كلام الله ويحترمونه ويعظمونه ويرفعونه. نعم. وكذلك من زاد على السنة فقال إن ألفاظ العباد وأصواتهم قديمة فهو مبتدع ضال، كمن قال إن الله لا يتكلم بحرف ولا بصوت، فإنه أيضا مبتدع منكر للسنة. وكذلك من زاد وقال إن المداد قديم فهو ضال، كمن قال ليس في المصاحف كلام الله. وهذا من ألفاظ البدع، من قال من زال على السنة وقال ألفاظ العباد وأصواتهم قديمة فهو مبتدع ضال، لأن هذا خلاف قول السلف. وكذلك من قال إن الله لا يتكلم بحرف ولا بصوت، هذا مبتدع منكر للسنة، وهذا قول الأشاعرة وطلابية. وكذلك من زاد وقال المداد قديم، المداد حسن، من يقول انه قديم؟ حسن مداد، كل واحد يصلح المداد. من قال ان المداد قديم فهو ضال، كمن قال ليس في المصحف كلام الله فهو ضال، فقال ليس في المصحف كلام الله فهو ضال. ومن قال المداد الحبر الذي يكتب به قديم فهو ضال ايضا. نعم. قال واما من زاد على ذلك من الجهال الذين يقولون ان الورق والجلد والوتد وقطعه من الحائط كلام الله، فهو بمنزلة من يقول ما تكلم الله بالقرآن ولا هو كلامه. هذا الغلو من جانب الإثبات يقابل التكذيب من جانب النفي، وكلاهما خارج عن السنة والجماعة. هؤلاء مبتدع يقابلون الله الذي يقول ما في المصحف كلام الله، هو المبتدع. زاد بعض الجهال يقابلون الله يقول الورق والجلد والوتد وقطعة من الحائط كلام الله، عكس الله. الأشاعرة يقولون ما في مصحف كلام الله، ما في إلا ورق وجلد ومداد وحروف وأصوات تدوسها بقدميك، ما في كلام الله. قابلهم بعض الجهال قال الورق والجلد الورق كلام الله، والجلد كلام الله، والوتد كلام الله، وقطعة من الحائط كلام الله. هؤلاء كلهم هؤلاء مبتدعة ولا هم مبتدعة. الجلد ما هو كلام الله، والورق ما هو كلام الله، لكن كلام الله مكتوب في المصحف، المكتوب كلام الله. وأما الورق والجلد والمداد ليس كلام الله، فهو بمنزلة من يقول هذا ما تكلم الله بالقرآن ولا هو كلامه. هذا الغلو بجانب الإثبات يقابل التكذيب بجانب النفي. يعني الأشاعرة الذي يقول لا مصحف كلام الله غلوا في النفي، وهؤلاء الذين قال الورق والجلد كلام الله غلوا من جهة الإثبات، فهؤلاء يقابلون هؤلاء. ولهذا قال هذا الغلو بجانب الإثبات يقابل التكذيب بجانب النفي، وكلاهما خارج عن السنة والجماعة. نعم. وكذلك إفراد الكلام في النقطة والشكلة بدعة نفيا وإثباتا، وإنما حدثت هذه البدعة من 100 سنة أو أكثر بقليل، فإن من قال إن المداد الذي تنقط به الحروف ويشكل به قديم فهو ضال جاهل، ومن قال إن إعراب حروف القرآن ليس من القرآن فهو ضال مبتدع، بل الواجب أن يقال هذا القرآن العربي هو كلام الله، وقد دخل في ذلك حروفه بإعرابها كما دخلت معانيه، ويقال ما بين اللوحين جميعه كلام الله كلام الله. فإن كان المصحف منقوطا مشكولا كالمصاحف القديمة التي كتبها الصحابة، كان أيضا ما بين اللوحين هو كلام الله، فلا يجوز أن تلقى الفتنة بين المسلمين بأمر محدث ونزاع لفظي لا حقيقة له، ولا يجوز أن يحدث في الدين ما ليس منه. نعم. يقول مالك وكذلك أفراد الكلام في النقطة والشكلة بدعة، إفراد الكلام، وكذلك إفراد الكلام بشكل الهمزة، إفراد الكلام في النقطة والشكلة بدعة نفا وإثباتا. يعني يقال هذه النقطة كلام الله، أو هذا الشكل كلام الله، أو هذه النقطة ليس كلام الله، أو هذا الشكل ليس كلام الله، يقول ألف هذه بدعة. لا يقال هذه النقطة من كلام الله ولا يقال من كلام الله. الذي يقول إن هذه النقطة من كلام الله مبتدع، واللي يقول هذه النقطة ليس من كلام الله مبتدع، واللي يقول هذه تشكيلة الكلمة من كلام الله هذا مبتدع، واللي يقول ليس من كلام الله هذا مبتدع. يقول مالك وإنما حدثت هذه البدعة من 100 سنة أو أكثر بقليل، فإن من قال إن المداد الذي تنقط به الحروف ويشكل به قديم فهو ضال جاهل. المداد الشكل الذي ينقط به الحروف ويشكل به قال قديم فهو ضال جاهل، لأنه مداد حبر معروف تأتي به طلح الحبر وتأتي وتنقطه الشكل. الذي يقول قديم فهو جاهل ضال. ومن قال إن إعراب حروف القرآن ليس من القرآن فهو ضال مبتدع. إعرابه والبدود وكذلك أيضا مخرج الحروف من خارجها هذا من القرآن. من قال ليس من القرآن فهو ضال مبتدع. ثم قال المؤلف فالواجب أن يقال هذا القرآن العربي هو كلام الله، وهذا القرآن العربي الذي نقله هو كلام الله، ويدخل في ذلك حروفه بإعرابها وكما دخلت معاني. هذا القرآن العربي الذي هو صحيح كلام الله يدخل في معانيه من كلام الله، وحروفه بإعرابها من كلام الله، ويقال ما بين اللوحين جميع كلام الله. اللوحين ما بين هذا، ما بين هذا اللوح وهذا اللوح، القطعة اللوح الأول غير أخو الأول غير أخو الثاني، ما بين اللوحين كلام الله، هذا حق، هذا حق. وكذلك يقال القرآن العربي كلام الله، ويدخل فيه حروفه بعربها ويدخل فيه معاني، تقول كلام الله حروفه ومعاني. يقول المؤلف إن كان المصحف منقوضا مشكولا أطلق على ما بين اللوحين جميعا أنه كلام الله، وإن كان غير منقوض ولا مشكول كالمصحف القديم التي كتبها الصحابة كان أيضا ما بين اللوحين هو كلام الله. يقول المؤلف الصحابة كتبوا القرآن ما فيه نقط ولا شيء، يقال القرآن ما بين اللوحين كلام الله، ومن بعدهم نقطع وكشلها ويقال ما بين اللوحين كلام الله، إن كان مشكولا منقوضا فهو كلام الله، وإن كان ليس بمشكولا فهو كلام الله. يقول المؤلف فلا يجوز ان تلقى الفتنه بين المسلمين في امر محدث ونزاع نفسي. اذا حصل نزاع في جبل رضي الله عنه، بعضهم قال نقطه كلام الله والتشكيل من كلام الله، وبعضهم يقول كلام الله وبعضهم يقول ليس من كلام الله. المؤلف يقول هذه فتنه. نقول المصاحف القديمه مكتوبه بدون نقطه ولا شكل وهي كلام الله، والمصاحف الجديده فيها نقطه وشكل وهو كلام الله، ولا يجوز ان يحدث في الدين ما ليس منه. والله اعلم. وفق الله جميع العباد وصلى الله على محمد وعلى اله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وكذلك يجب الاقتصاد والاعتدال في أمر الصحابة والقرابة رضي الله عنهم، فإن الله تعالى أثنى على أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم من السابقين والتابعين لهم بإحسان، وأخبر أنه رضي عنهم ورضوا عنه، وذكرهم في آيات من كتابه، مثل قوله تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، فيما هم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وفي الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا بحث في الصحابة رضوان الله عليهم. يقول المؤلف رحمه الله: وكذلك يجب الاقتصاد والاعتدال في أمر الصحابة والقرابة. أمر الصحابة يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والقرابة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابي كما سبق كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان ومات على الإسلام ولو تخلت في الأصح. والقرابة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة النسب. يجب الاقتصاد والاعتدال في أمر الصحابة والقرابة، وهو انزلهم منازلهم التي انزلهم الله بالانصاف والعدل لا بالهوى والتعصب. لا يجوز الغلو. كان الصحابه كان يعتقد الانسان انهم معصومون او ان لهم شيء يستحق الشيء من الالهيه، كما لا يجوز الجفاء في سب الصحابه وايذائهم. كل هذا من المنكرات العظيمه. الواجب الاقتصاد والاعتدال في أمر الصحابة، اعتقاد فضلهم وسابقتهم وخيريتهم، وأنهم خير الناس بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم. وكذلك يجب الاقتصاد والاعتدال في أمر قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من دون غلو، كما تفعل الرافضة فإنهم يعبدونهم من دون الله، من دون جفاء كما تجفو النواصب من الخوارج وغيرهم، فإنهم كفروا على البيت وكفروا عليا ومن شائعة. فالواجب الاقتصاد والاعتداء في أمر الصحابة والقرابة، التربي عنهم والترحم عليهم وإنزال منازلهم التي أنزلهم الله بالعدل والإنصاف لا بالهوى والتعصب. فإن الله تعالى أثنى على أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم من السابقين والتابعين لهم بإحسان، وأخبر أنه رضي عنهم ورضوا عنه، وذكرهم في آيات الكتاب مثل قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه هم الصحابة رضوان الله عليهم، أشداء على الكفار وحماء بينهم هذا وصفهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره أي قواه فاستغرب فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. استنبط الإمام مالك رحمه الله من قوله ليغيظ بهم الكفار أن من أغاظه الصحابة فهو كافر، من أغاظه الصحابة فهو كافر، لأن الله أخبر أن الصحابة أن الله تعالى يغيظ بهم الكفار، قال فمن سب الصحابة. وغاضه الصحابة فإنه يكون مرتدا نعوذ بالله، لأن قال ليغيظ بهم الكفار، فمن سب الصحابة وغاضه الصحابة فإنه يكون كافرا في هذه الآية حتى استبط الإمام مالك رحمه الله. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، هذا ثناء ووعد كريم، فكيف يسب ذو دين يؤمن بالله واليوم الآخر؟ قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأتاهم فتحا قريبا، وهذا فيها رباعة الرضوان، وكانوا 1400 في الحديث الآخر الذي رواه الإمام مسلم عن حفصة رضي الله عنها، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلد النار أحد فآيع تحت الشجرة، لا يدخل النار، وهذا وعد كريم، وكانوا 1400. وقال سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، كلهم وعدهم الحسنى، والحسنى جنة، هذا وعد كريم. وفي الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا أصحابه، فهو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد لما حصل بينه وبين عبد الرحمن بن عوف سوء تفاهم، حصل بينهم بعض الشيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا خالد بن الوليد، قال: لا تسبوا أصحابي المتقدمين في الصحبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا خالد بن الوليد، قال: لا تسبوا أصحابي المتقدمين في الصحبة، ولا خالد صحابي، قال الصحابي، لكنه تأخر إسلامه فلم يسلم إلا بعد الصلح الحديبية. وعبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين، وبينهم تفاوت الصحبة، فعبد الرحمن بن عوف من السابقين الأولين، وخالد بن الوليد ممن أسلم بعد الصلح الحديبية، الصحابة طبقة، وهناك طبقة بعدهم وهم الذين أسلموا يوم الفتح ويقال لهم مسلمة الفتح، والذين السابقون الأولون هم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا وقبل الفتح صلحوا إليه، هذا هو الصواب، أن المراد السابقين الأولين الذين أسلموا وأنفقوا يعني وجاهلوا قبل صلح الحديبية. وقيل المراد السابقين الأولين من صلى إلى قبلتين بيت المقدس وكعبة، لكن هذا قول ضعيف، والصواب أن السابقين الأولين هم الذين أنفقوا من بعد فتح وجاهدوا وفرد فتح صلح الحديبية، سماه الله صلحا فتحا، سماه الله صلحا قال: إن فتحنا لك فتحا مبينا وفرد به صلح الحديبية، ثبت أن يسأل أفتح هو؟ قال: نعم. فقال سبحانه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فلما حصل بعض الكلام بسبب التفاهم بعض الشيء بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف، كأن خالد تبع عبد الرحمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحافظ الخالد ممن تأخر إسلامه وصحبته لا تسبوا أصحابي يعني متقدمين في الصحبة كعبد الرحمن بن عوف، لا تسبوا أيها المتأخرون في الصحبة أصحاب المتقدمين في الصحبة، فإن بينكم تفاوتا عظيما، فهو الذي نفسي بيده هذا القصر وهو الصادق عليه الصلاة والسلام، وإلا نفسه لتأكيد الأمر في صفة اليد لله وصفة النفس لله عز وجل، فهو الذي نفسي أنا نفس النبي بيده، هو الذي نفسي بيده. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا أصيبا، يعني لو أن أحدكم أيها المتأخرون في الصحبة في خالد بن الوليد ومن أسلم ممن أسلم بعد كفر ليبيا، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم ولا أصيبا، ما بلغ مد أحدهم ولا أصيبا، يعني لو أن خالد أنفق مثل أحد ذهبا وأنفق عبد الرحمن مد وهو كلف وهو ملء كفي رجل ونصف أو نصف مد لسبقه عبد الرحمن، يعني لو أنفق خالد مثل أحد الذهب ترون الجبل أحد الآن، كل واحد على الجبل أحد، كلكم رأيت الجبل أحد، جبل صغير ولا كبير؟ كبير، جبل عظيم. لو أنفق خالد مثل أحد الذهب وأنفق عبد الرحمن مد أو نصف المد، ما هو المد؟ ملء كفي الرجل المتوسط في اليدين، لأن الصاع أربعة أمتار والمد أربع حفنات، كل حفنة ملء كفي. فلو أنفق خالد مثل أحد ذهبا وأنفق عبد الرحمن مد أو نصف المد لسبقه عبد الرحمن، لماذا؟ لتقدمه في الإسلام. إذا كان هذا التفاوت بين الصحابة أنفسهم فكيف التفاوت بينهم وبين التابعين؟ وخالد رضي الله عنه أسلم بعد صلح الحديبية وقبلهم في مكة، وهناك ما سبق بعدهم هو الذين أسلموا بعد فتح مكة ويقال لهم الخلفاء، ومنهم معاوية بن أبي سفيان وأخوه يزيد وأبوه أبو سفيان، هؤلاء يقال لهم الخلفاء ويقال لهم تسلمة الفتح الطبقات. فإذا كان هذا التفاوت بين الصحابة فكيف التفاوت بين الصحابة ومن بعدها؟ أعظم وأعظم. نعم. وقد اتفق أهل السنة والجماعة على ما تواتر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما. واتفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة عثمان بعد عمر رضي الله عنهما. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلافة النبوة 30 سنة ثم تصير ملكا. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه آخر الخلفاء الراشدين المهديين. وقد اتفق عامة أهل السنة من العلماء والعباد والأمراء والأجناد على أن يقولوا أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، على أن يقولوا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم. ودلائل ذلك وفضائل الصحابة كثير، ليس هذا موضعه. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: اتفق أهل السنة وجماعة على ما تواتر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهم. يعني اتفقوا على تقدير الشيخين في الفضيلة وفي الخلافة، اتفق على السنة والجماعة على أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، واتفقوا أيضا على أن الخليفة بعده هو أبو بكر ثم عمر. وكذلك اتفق الصحابة رضي الله عنهم على بيعة عثمان بعد عمر، وأن الخليفة الثالث هو عثمان. هذا مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة. واتفقوا على أن الخليفة الرابع هو علي بن أبي طالب. ترتيب الصحابة وترتيب الخلفاء الأربعة في الخلافة هذا متفق عليه بين أهل السنة والجماعة، وأن الخليفة الأول أبو بكر، والخليفة الثاني عمر، والخليفة الثالث عثمان، والخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. واتفقوا أيضا على أن ترتيبهم في الخلافة في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة سواء بسواء، أن ترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة، وأن أفضل هذه الأمة بعد النبي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، إلا أنه وقع خلاف بين بعض أهل السنة في الفضيلة بين عثمان وعلي، فروي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن عليا أفضل من عثمان، وقال به بعض وقال بعض أهل العلم بالتوقف، والجمهور على أن عثمان أفضل، ثم انقرض هذا الكلام، انقرض هذا الخلاف، واتفق الصحابة على أن على تفضيل عثمان على علي في الفضيلة، هذا في الفضيلة، أما الخلافة ففي إجماع ما في خلاف، فمن قدم عليا على عثمان في الخلافة فهذا ضال يضل، بخلاف ما قدم عليا على عثمان في الفضيلة فهذا لا يضل، هذه مسألة سهلة مسألة خفيفة، ولهذا يقول العلماء من فضل من قدم عليا على عثمان في الخلافة فهو أضل من حمار أهله، أضل من حمار أهله، وقال بعض العلماء وقال بعض التابعين من قدم عليا على عثمان في الخلافة فقد أزرى بالمهاجرين أو الأنصار، يعني احتقر لأن المهاجرين أو الأنصار أجمعوا على على إيش؟ على تقديم عثمان وبالبايعات بالخلافة فقد أزرى، الخلافة مجمع عليها، لكن الخلاف في أي شيء؟ في الفضيلة بين علي وعثمان، فالجماهير على أن علي عثمان أفضل، وبعض العلماء ترخص وبعض العلماء قدم عليا على عثمان، لكن الجمهور على تقديم علي على عثمان وأنه ربعوا بعلي جعله الرابع، ومنهم من توقف ومنهم من قدم عليا على عثمان، ولكن انقرض هذا الخلاف، واتفق العلماء على أن على تقديمه علي عثمان على علي كل فضيلة كتقديمه عليه في الخلافة، تقديم في الخلافة ما في إشكال ما في خلاف، لكن الكلام في إيش؟ في الفضيلة، والتقديم في الفضيلة أمر سهل مع أنه انقرض، إنما الأمر الذي ليس بسهل تقديم علي على عثمان في الخلافة هذا أمر منكر، ومن قدم علي على عثمان في الخلافة هو ضال هو ضل من حمار أهله، وقد احتقر الصحابة المهاجرين والأنصار الذين أجمعوا على تقديم عثمان على علي في الخلافة، لهذا قال المؤلف واتفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة عثمان بعد عمر رضي الله عنه، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلافة النبوة 30 سنة ثم تصير ملكا، يعني اتفق العلماء على أن الخلفاء الراشدين هم الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ودل على ذلك الحديث الشريف وهو هذا الحديث خلافة النبوة 30 سنة ثم تصير ملكا، فإذا حسب مدة خلافة الخلفاء الراشدين تجدها 30 سنة أبو بكر 3 سنين و3 أشهر وعمر خلافته 10 سنين ونصف وعثمان 16 سنة وعثمان 16 سنة وعلي 4 سنين و9 أشهر والحسن بن علي 6 أشهر تنازل بويع له بالخلافة بعد قتل أبيه علي رضي الله عنهما وبقي في الخلافة 6 أشهر ثم تنازل عن الخلافة لمعاوية بن سفيان ومعاوية بن أبي سفيان حقرا لدماء المسلمين، فإذا جمعت هذه المدة 2 سنين و3 أشهر و10 سنين ونصف و19 سنة و4 سنين و9 أشهر و6 أشهر وجدتها 30 سنة ثم تصير ملكا، فأول ملوك المسلمين هو معاوية بن أبي سفيان بويع له بالخلافة 40 تمت له البيعة وسمي ذلك العام عام الجماعة، وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، يعني الزموها تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، يعني الزموها، والشيء الذي يلزمه الإنسان ويهتم به يعض عليه بالنواجذ، والنواجذ هي الأسنان التي تلي الثنايا والشيء الذي يهتم به يقال عضل عليه بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، يعني الأمور محدثة في الدين، فإن كل بدعة ضلالة. وكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه آخر الخلفاء الراشدين المهديين. قد اتفق عامة أهل السنة من العلماء والعباد والأمراء والأجناد على أن يقولوا يعني في الفضيلة أبو بكر يعني أفضل، ثم عمر ثم عثمان ثم علي، اتفقوا على أن يقولوا هذا في أي شيء، في الفضيلة وفي الخلافة. ثم قال أن يقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه، ودلائل ذلك فضائل الصحابة كثيرة ليس هذا موضعها. نعم. وكذلك نؤمن بالإمساك عما شجر بينهم، ونعلم أن بعض المنقول في ذلك كذب، وهم كانوا مجتهدين إنا مصيبين لهم أجران، أو مثابين على عملهم الصالح المغفور لهم خطأهم. على عملهم الصالح المغفور لهم خطأهم. عندك ألف المغفور بدون ألف، نصها بدون ألف، مغفور لهم خطأهم، مغفور لهم خطأهم وما كان من السيئات، وقد سبق لهم من الله الحسنى، فإن الله يغفرها لهم إما بتوبة أو بحسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو غير ذلك، فإنهم خير قرون هذه الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم، وهذه خير أمة أخرجت للناس. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: يبين معتقد أهل السنة والجماعة، وكذلك نؤمن بالإمساك عما شجر بين الصحابة. يعني من عقيدة أهل السنة والجماعة الإمساك، وما نمسك السكوت عما شجر بين الصحابة، يعني عما حصل بينهم من الخلاف، الخلافات التي حصلت بين الصحابة والنزاع والقتال يجب الإمساك عنه، يعني السكوت عنه، ولا يجوز الشارع. ثم ايضا المنقول عن الصحابه من الخلافات، المؤلف رحمه الله يعلم ان بعض المنقول في ذلك كذب، وهم كانوا مجتهدين يعني في الشيء الذي ثبت. وبين المؤلف رحمه الله في رساله العقيده الوسطيه، وبين قال: المنقول عن الصحابه الاخبار التي نقلت عن الصحابه اكثر انواع، منها ما هو كذب لا اساس له من الصحابه، ومنها ما هو له أصل ولكن زيد فيه أو نقص منه أو غير عن وجهه، ومنها ما هو ثابت وصحيح. والثابت الصحيح هم بين أمرين: إما مجتهد مصيب له أجران، أجر الإصابة وأجر الاجتهاد، وإما مجتهد مخطئ فله أجر الاجتهاد وخطأ مغفور. ثم الذنوب المحققة الثابتة التي ثبتت لهم، ثم أيضا قبل ذلك تعتقد أن الصحابة أن كل واحد من الصحابة ليس معصوم من كبائر الذنوب، لا من الصغائر، هم أنبياء ليسوا أنبياء. العصمة لمن؟ للأنبياء. النبي معصوم عن الشرك، ومعصوم عن الكبائر، ومعصوم فيما يبلغ على الله. أما الصحابة الواحد من الصحابة هو معصوم، قد تقع منه الذنوب، لكن إذا وقع منه الذنب فهناك إيش؟ أنواع من أسباب المغفرة. أولا ما يحصل من الصحابة من الاجتهاد، إن أصاب فله أجر، وإن أخطأ فله أجر، وإن وقع في ذنب محقق فأسباب المغفرة كثيرة. قد يتوب، إما أن يغفرها الله له بتوبة فيتوب الله عليه، أو يغفرها له في إقامة الحد في الدنيا مثلا، أو في حسنات ناحية، أو مصائب مكثرة، أو توصل له بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أولى الناس بشفاعته، فإنهم خير قرون هذه الأمة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وهم كانوا مجتهدين، يعني فيما شجر بينهم، إما مصيبين لهم أجران، أو مثابين على عملهم الصالح مغفور لهم خطأهم، وما كان لهم من الحسنات. مغفور لهم خطأ هم وما كان لهم من السيئة، وقد سبق لهم من الله الحسنى يعني الجنة، وعده الله بالجنة، فإن الله يغفرها لهم. كان الذنوب المحققة إما بتوبة أو بحسنة باقية أو بصيد شخص أو غير ذلك مثل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم خير قرون هذه الأمة كما قال صلى الله عليه وسلم: خير قرون قرني ثم خير القرون قرني الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم، هذه حرمة خجة الناس. وبهذا يتبين أنه معتقد السنة والجماعة الإمساك والسكوت عن الخلافات التي حصلت من الصحابة، لا تتحدث ولا تشرب. وبهذا ينبغي أن لا يشرب على الأشرطة التي سجلها بعض الناس في الصحابة والخلاف اللي بينهم، لأن هذا طريقتها البدع. بعض الناس يسجل أشرطة يذكر النزاع والخلاف والحروب اللي حصلت بين الصحابة وينشرها ويتكلم بكلام سيء، مثل أشرطة السويدان. طرف السويدان له إيش؟ أشرطة سيئة في الصحابة، نشر مساوئ الصحابة، فلا ينبغي استماعه، بل ينبغي البعد عنه والتحذير منه، لأن مخالفة هو معتقد السنة والجماعة. معتقد السنة والجماعة السكوت عما تجرى الصحابة، السكوت عن الخلافات، واعتقاد أنهم أفضل الناس، أنهم خير الناس بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأن ما حصل من الخلاف بين أحد أمرين: إما مجتهد مصيب له أجران أو مجتهد مقبل له أجر، وأن الذنوب محققة، وأن ما يروى عنه من الأخبار بعضها كذب لا أساس له من الصحة، وبعضه له أصل لكن زاد فيه بعض الكذب أو نقص فيه أو غيروا عن وجهه. والذنوب محققة بعضها صحيح ثابت، لكن هذا الثابت إما أن ينحى عنه بالتوبة أو بحسنات أو بمصائب أو بسابقتهم وفضلهم وجهادهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتبين أن من ينشر الخلافات بين الصحابة ويثير الخلافات أنه خالف وتقل السنة والجماعة، ويجب هجره وعدم الاستماع لكلامه. ومن ذلك أشرطة صارت السيدان، فينبغي هجرها وتركها وعدم سماعها والتحذير منها لما فيها من مخالفة معتقد السنة والجماعة في نشر ما شجر بين الصحابة من الخلافات. وقد سمعتم أن معتقد السنة والجماعة الإنسان والسكوت عما شجر بين الصحابة، واعتقاد فضلهم ومزيتهم، وأن ما يذكر عنهم من الأخبار بعضه كذب لا أساس له من الصحة، وبعضه زاد فيه بعض الكذب أو نقص منها أو غيره على وجهه، وبعضه صحيح لكن أسباب المعصرة كثيرة. وأيضا هذا الصحيح فهم بين مجتهد مسلم له أجران أو بين مسلم له أجر. ونعلم مع ذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان أفضل وأقرب إلى الحق من معاوية وممن قاتله لما ومن قاتله معه يعني مما قاتل عليا ومما قاتل عليا مع معاوية. لما ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. وفي هذا الحديث دليل على أنه مع كل طائفة حق، وأن علي رضي الله عنه أقرب إلى الحق. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: الخلاف والنزاع الذي حصل بين أهل العراق وأهل الشام، بين أهل العراق وهم علي رضي الله عنه ومن معه، وبين أهل الشام معاوية ومن معه، والحروب التي حصلت بينهم، هم مجتهدون مصيبون، وهم مجتهدون منهم المصيب له أجر ومنهم المخطئ له أجر. ونعلم أن علي رضي الله عنه أفضل من معاوية وأقرب إلى الحق من معاوية ومن قاتله معه. نعلم أن معاوية أن من علي رضي الله عنه ومن معه أقرب إلى الحق من معاوية ومن معه. الدليل على أنه أقرب إلى الحق قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين. تمرق يعني تخرج من الدين، هم الخوارج، تقتلهم أجل الطائفتين الحق. فقتلهم من الذي قتلهم؟ علي، فصار أقرب الحق معاوية. يقول المؤلف: وفي هذا دليل على أن مع كل طائفة الحق، وأن علي رضي الله عنه أقرب إلى الحق. الحديث فيه دليل على أن معاوية معه الحق وعلي معه الحق، لكن الأقرب إلى الحق من هو؟ علي رضي الله عنه. ومما يدل على ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار: ويح عمار، تقتله فئة باغية. فقتله من؟ قتله جيش معاوية. فدل على أن معاوية معه باغي بغاة، لكن لا يعلم أنهم بغاة. ذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بويع بالخيار، بايعه أكثر أهل الحل والعقد، فامتنع معاوية أهل الشام من البيعة، فتكلم معهم علي قال: يجب عليكم أن تبايعوا. فبثت بيع لأهل، فلماذا لا يبايعون؟ فامتنع معاوية أهل الشام، قالوا: لا نبايع، ونحن نعتقد أنك أولى بالخلافة، لكن أعطنا قتلة عثمان الذي قتل عثمان حتى نقتله، لأن معاوية أقرب الناس إليه، ونخشى من طغيان هؤلاء الذين قتلوا الخليفة الشهيد المظلوم، قتلوه ويترك هكذا، نخشى أن يزيد طغيانهم وشرهم ويتجاوز غيرهم. فقال علي رضي الله عنه: لا بأس، أنا أوافقك على ذلك، لكني لا أستطيع أن أترك فتنة، ولا نعرف من الذي قتل من، ما نعرف من الذي قتل عثمان إن نفسه ولا يعرف، ومن عرف تتصل له قبيلته، والأمر شديد إذا تكبأ الأمر، فإذا نأخذ قتلة عثمان بعد التحق ونقتله. فقال معاوية رضي الله عنه: لا، الآن أخذنا قتلة عثمان. فحصل الخلاف. هذا أسباب إيش؟ الخلاف. فلما رأى علي رضي الله عنه لا يبايعون، أراد أن يقطعهم بالقوة، لابد من قتالهم، واستدل وانضم إلى علي أكثر الصحابة، وقالوا إن علي هو الذي معه الحق، وأن أهل الشام بغاة، ويجب إطاعته، عملا بقول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمرها. جماهير الصحابة انضموا إلى معاوية للاستدلال بهذا الآية، وقالوا إن أهل الشام بغاة، والله أمرنا أن نقاتل البغاة إذا لم يفي، فيجب عليهم أن يبايعوا. فلما لم يبايعوا قاتلهم علي رضي الله عنه، فدفع على نفسه. فهذا ايش؟ طلب الكلام. ولم يرى علي رضي الله عنه ان معاويه واهل الشام من مؤلفه قلوبهم، استقر الاسلام، تمكن الاسلام من قلوبهم، المؤلفه قلوبهم والذين دخلوا في الاسلام من جديد، ومعاويه واهل الشام دخلوا في الاسلام من قديم، فليسوا من مؤلفه قلوبهم، فلم يبق الا القتال فقتلوهم. وانا والصواب مع علي رضي الله عنه. وأهل الشام معاوية متأولون، يقولون: نحن لا مانوا، ولا يطالب معاوية بالخلاف، ما يطالب بالخلاف، إنما يطالب بدم عثمان، يقول: نحن أولياء، أعطونا القتلة فاقتلهم ونبايعهم. واضح هذا؟ ومعاوية وعلي رضي الله عنه يرى أنه الخليفة الراشد الذي ثبت له البيعة ويجب إخضاعه، وأما المطالبة بالدم يكون بعد ذلك. فهذا مشاهد النزاع. هذا معنى قول الوالد رحمه الله: ونعلم أن علي كان أفضل وأقرب إلى الحق. نعم. وأما الذين قعدوا عن القتال في الفتنة كسعد بن أبي وقاص وابن عمر وغيرهما رضي الله عنهم، فاتبعوا النصوص التي سمعوها في ذلك عن القتال في الفتنة، وعلى ذلك أكثر أهل الحديث. يعني طائفة من الصحابة اعتزلوا الفريقين، لم يقاتلوا مع علي ولم يقاتلوا مع معاوية، اشتبه عليهم الأمر، قالوا: ما ندري الحق مع علي أو مع معاوية. وأيضا قالوا: النصوص الكثيرة جاءت بالاعتزال في الفتنة وعدم الدخول في الفتنة، وهذه فتنة، جاءت النصوص الكثيرة ومنها اعتزل الفتنة، ومنها كسر دخول سيفك في الفتنة، وكذلك أيضا منها إذا كنت قائما فاقعد، وإن كنت قاعدا فاضطجع. قالوا: هذه فتنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نجلس في الفتنة ولا نشارك في الفتنة ونكسر سيوفنا، ولا ندري مشتبه عليهم الأمر، ولا يدرون الحق مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. من ذلك سعد بن أبي وقاص اعتزل الفريقين، لم يقاتل مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، وابن عمر كذلك وابو بكر وأسامة بن زيد لما قاتل جماعة لما قتل رجلا لما رفعه بالسيف وقتله وعنف وسدد عليه بعد ذلك التعب فاسماعيل خلى يدخل على الفريقين وسلمة بن الاكوع اعتزل الفريقين وذهب الى البادية وتزوج وقال الرسول عزل عليه البدو واعتزل هؤلاء وهؤلاء فهؤلاء صحابة اشتبع عليهم الأرض ولم يتبين لهم الحق ويسمهم بعض الناس المرجئة مرجئة الصحابة لأنهم أرجعوا أمر هؤلاء وأمر هؤلاء إلى الله ولم يعلموا أن الحق مع هؤلاء ومع هؤلاء والصواب مع علي وما قال معه وهذا هو الذي عليه ظهر الصحابة والصواب أنه تصيب علي رضي الله عنه ويجب القتال معه لأنه خليفة الراشد عملا بالآية الكريمة وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا فقال اجلسوا قاتلوا التي تبغي فأكثر الصحابة قاتلوا معاوية عملا بها بالآية لأنهم بغاة ولم يباهي فيجب إخبارهم حتى لا تكون عدة نعم وكل له عذر علي مصيب وعذره معروف دليل الآية ومعاوية مجتهدون وعذرهم ولهم عذر ومن اعتزل الفريقين ايضا له عذر كل العذر نعم وكذلك آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم من الحقوق ما يجب رعايتها فإن الله جعل لهم حقا ما يجب رعايتها نعم فإن الله جعل لهم حقا في الخمس والفيء وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآل محمد هم الذين حرمت عليهم الصدقة هكذا قال الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما من العلماء رحمهم الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وقد قال الله تعالى في كتابه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وحرم الله عليهم الصدقة لأنها أوساخ الناس وقد قال بعض السلف حب أبي بكر وعمر إيمان وبغضهما نفاق وفي المسانيد والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس لما شكا إليه جفوة قوم لهم قال والذي نفسي بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم من أجلي نعم يقول المؤلف رحمه الله وكذلك آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم من الحقوق ما يجب رعايتها وآل بيته هم قرابة هم قرابة يطلق آل البيت على قرابة النبي صلى الله عليه وسلم جهة النسب وهم العباس عم العباس من آل وعلي بن أبي طالب وفاطمة والحسن والحسين وزوجاتهم من آل أيضا كل هؤلاء يطلق عليهم اسم الآل ويطلق الآل آل النبي أتبعه على دينه وهذا أوسع فيشمل القرابة وغيره صار أن المراد بآله أتبعه على دينه ولكن قد يطلق آله على قرابته إذا قيل تحرم الصدقة على آل النبي صلى الله عليه وسلم قرابته وأما في الصلاة والصلاة على محمد وآله تشمل أتبعه على دينه والمؤلف رحمه الله يقول آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني قرابته لهم من الحقوق ما يجب رعايتها فإن الله جعل لهم حقا في الخمس والفيء الفيء ما يأخذه ما يغنمه المسلمون من أموال الكفار بلا قتال هذا يقول له فيء الشيء الذي الأموال التي يتركها الكفار ويأخذها المسلمون يقول لهم فيء فلو مثلا كما لو مثلا غزا الصحابة قوما على بلد من الكفار فلما سمعوا الصحابة حاربوا وتركوا في الأرض فأخذ الصحابة أموالهم هذا تسمى إيش؟ فيء ما في قتال أما ما غنم من الغنم ما أخذ من أموالهم بعد القتال فهذا يسمى غنيمة. ثم غنيمة، إذا الفرق بين الغنيمة والفيء، الغنيمة ما أخذ من أموال الكفار بعد القتال، والفيء ما أخذ من أموال الكفار بدون القتال. الغنيمة إذا قاتل المسلمون الكفار ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم وغنموا أموالهم تجمع الأموال، فإذا جمعت يؤخذ الخمس، ينزع الخمس، ثم تقسم أربعة الأصناف على الغنم، والخمس ينزع ويقسم خمس أصناف، خمس لله وللرسول، وخمس لقرابة الرسول وهم بنو هاشم وبنو مطلب، وخمس لليتامى، وخمس المساكين، وخمس المستبين، وأربعة أصناف تقسم على الغنم. هذا معنى قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لهم من الحكم ما يجب رعايتها، فإن الله جعل لهم حقا في الخمس والكي، وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لنا: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اسم آل محمد رابط المسلمون، أما غير المسلم ما يكون. والصواب انه يدخل مع ذلك في الصلاه، يدخل اتباعه على دين الله يوم القيامه، اللهم صل على محمد وعلى اله، اتباعه على دينه، ويدخل في ذلك القرابه المسلمون. كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. هذا نوع من انواع الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، جمع بين محمد وال محمد الصلاه. لكن في صلاه على ابراهيم كما صليت على ال ابراهيم، هذا نوع من الصلاة إنك حميد مجيد. وفي التبريك جمع بين محمد وآل محمد، قال: وبارك على محمد وعلى آل محمد. وفي إبراهيم قال: كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا نوع. والنوع الثاني: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. الفرق بينهما أن الأولى آل إبراهيم وآل إبراهيم. وهناك نوع ثاني، وقال: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، وبارك على محمد وأزواجه وذريته. وأكمل ما ورد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب الأنبياء، أكمل ما ورد في الصلاة على النبي الجمع بين محمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم في الصلاة والتبريك، ما رواه وما رواه البخاري في صحيحه في كتاب الأنبياء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اجمع بين محمد وال محمد وابراهيم وال ابراهيم في الصلاه وفي التبريك. وفي بعضها: اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم في العالم انك حميد مجيد. كلها حق، لكن اكملها الجمع بين محمد وال محمد وابراهيم وال ابراهيم في الصلاه وفي التبريك. خطي هذا على شكل الإسلام رحمه الله وسبيه مع علمه وحفظه العظيم، حفظ لإصحاح السنة والسنين مع هذا الحفظ العظيم خطي عليه، فقال: لم يرد الجمع بين محمد وآل محمد، بين إبراهيم وآل إبراهيم الصلاة، وهو موجود في إيش؟ في البخاري. وقد تبع على ذلك العلامة ابن القيم فقال: لم يرد الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم. صواب انه ورد في كتاب الانبياء: اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال محمد في الصلاه وفي التبريك. نعم. وآل محمد، من هم آل محمد؟ قال: آل محمد اذا في من آل محمد الصدقه والزكاه فقيل: هم الذين فرضت عليهم الصدقه. هكذا قال الشافعي واحمد الحمد وغيره من العلماء رحمه الله. من هم الذين فرضت عليهم الصدقه؟ بنو هاشم وبنو مطلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقه لمحمد، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الصدقه لا تحل لمحمد ولا لال محمد. لما لا تحل لهم؟ قال: لانها اوساخ الناس. فتكريما لمحمد وال محمد ما ياكل الزكاه وتحل الزكاه للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لال، لانها اوساخ الناس. كيف اوساخ الناس؟ اي فتخرج الزكاه من المال فيظهر ماله، دل على أن الزكاة وسخ تطهر المال، فكرم النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأكلون من الزكاة، لكن عوضهم الله بأي شيء؟ بالخبز من الغنيمة والحج. وقال تعالى: إنما يريد الله ليذهبكم الرجس أهل بيته وطهيرة التطهيرة، وحرم الله عليهم الصدقة لأنها أوساخ الناس. وقد قال بعض السلف: حب أبي بكر وعمر إيمان وبغضهما نفاق. وهذا صحيح. وفي مسائل السنن النبي صلى الله عليه وسلم قال العباس لما شكا إليه جفة قوم لهم قال: والذي يفتي بيده لا يدخل الجنة حتى يحبوكم من أجله. يحبوكم المراد بمن يحبوكم؟ أهل بيته. نعم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى بني كنانة من بني إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. نعم. فالنبي هو الخلاصة. الله تعالى اصطفى بني إسماعيل، واصطفى بني كنانة من بني إسماعيل، واصطفى قريش من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفى نبينا صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. فلو تلاحظ فعلى خيار من خيار من خيار. نعم. وقد كانت الفتنة لما وقعت بقتل عثمان وافتراق الأمة بعده، صار قوم ممن يحب عثمان ويغلو فيه ينحرف عن علي رضي الله عنه، مثل كثير من أهل الشام ممن كان إذ ذاك يسب علي رضي الله عنه ويبغضه، وقوم ممن يحب علي رضي الله عنه ويغلو فيه ينحرف عن عثمان رضي الله عنه، مثل كثير من أهل العراق ممن كان يبغض عثمان ويسبه رضي الله عنه، ثم تغلغت بدعتهم بعد ذلك حتى سبوا أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وزاد البلاء بهم حينئذ. والسنة محبة عثمان وعلي جميعا، وتقديم أبي بكر وعمر عليهما رضي الله عنهم لما خصهما الله به من الفضائل التي سبقا بها عثمان وعلي جميعا. وقد نهى الله في كتابه عن التفرق والتشتت، وأمر بالاعتصام بحبله. نعم. قلنا لك رحمه الله: وقد كانت الفتنة لما وقعت بقتل عثمان وافتراق الأمة بعده. الفتنة حصلت بقتل عثمان لأنه قتل شهيد المظلوم وهو خليفة المسلمين، وذلك أن بعض السفهاء جاءوا وتجمعوا من أقطار الدولة الإسلامية، تجمع بعض السفهاء من البصرة ومن الكوفة ومن مصر، وجعلوا يشيعون عيوب عثمان، يختلقونها عيوب وينشرونها بين الناس. فقالوا عابوا على ما قال: إن عثمان خالف الشيخين قبل عبد البكر وعمر، فخفض صوته بالتبكير وأخذ الزكاة على الخير وولى أقاربه وأتم الصلاة في السفر، وجعلوا يعددون وجعلوا ينشرونها بين الناس حتى تجمع حول السفا وأحاطوا بيته وقتلوه. فلما قتلوه اندلع باب الفتنة، ثم قولي لعلي رضي الله عنه، ثم ومتاع الشام حصل الكتاب. ولهذا يقول مالك رحمه الله: وقد كانت الفتنة لما وقعت بقتل عثمان وافتراق الأمة بعده، صار قوم ممن يحب عثمان ويغلو فيه ينحرف عن علي رضي الله عنه، مثل كثير من أهل الشام ممن كان إذ ذاك يسب علي رضي الله عنه، وقوم يحب علي ويغلو فيه. أيها الأحبة، لم تكتمل مادة هذا الشريط، وبإمكانكم متابعة ما تبقى منها على الشريط السابع.